Book 2 여든 ثمانون 80 형용사 3 الصفات 3 الصفات 3 그녀는 개가 있어요. هي لديها كلب. هي لديها كلب. 그 개는 커요. الكلب كبير. الكلب كبير. 그녀는 큰 개가 있어요. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. 그녀는 집이 있어요. هي لديها بيت. هي لديها بيت. 그 집은 작아요. البيت صغير. البيت صغير. 그녀는 작은 집이 있어요. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. 그는 호텔에 머무르고 있어요. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. 그 호텔은 싸요. الفندق رخيص. الفندق رخيص. 그는 그 싼 호텔에 머무르고 있어요. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. 그는 자동차가 있어요. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. 그 자동차는 비싸요. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. 그는 비싼 자동차가 있어요. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. 그는 소설을 읽어요. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. 그 소설은 지루해요. الرواية مملة. الرواية مملة. 그는 지루한 소설을 읽어요. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. 그녀는 영화를 보고 있어요. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. 영화는 재미있어요. الفيلم مثير. الفيلم مثير. 그녀는 재미있는 영화를 보고 있어요. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.